بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى بآياته المنظورة في خلق السماوات والأرض وآياته المتلوة فيما أنزله سبحانه وتعالى على رسله، وأنه هو إله الخلق ومعبودهم الذي ليس لهم معبود سواه، وفصل معنى العبادة التي يعني أرادها الله تبارك وتعالى نفسه. أتى هنا للأصل الثاني وقال هو أن يعرف العبد دينه، هو دين الإسلام الذي أرسل فيه جميع الرسل، وأن هذا الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فجعل هنا ثلاث أركان لمعرفة الإسلام: أول شيء الاستسلام لله بالتوحيد، ومعنى الاستسلام لله يعني مثل من عبد وجهه وكيانه لله تبارك وتعالى، بمعنى أن يجعل الله تبارك وتعالى هو الحاكم في كل أموره، وأن مقصده وغايته في الحياة هي عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا المعنى اللي هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بتوحيده ومعنى الإسلام العام، أن الإسلام يطلق إطلاقي إطلاق عام، هو دين الرسل جميعا، وهو الدين الذي لا يخبر الله تبارك وتعالى من أحد سواه، كما قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الشرعة والمنهاج الذي يعني رضي الله لعباده وفرضه عليهم هو أن يسلم له سبحانه وتعالى، وهذا دين كل الرسل، وهذا دين الرسل جميعا، وأن من أتى يوم القيامة بغيره لم يقبله الله، كما قال جل وعلا: ومن تغير الإسلام دينا فلن يقبله وهو في الآخرة من الخاسرين. من أي أحد، فهو دين الرسل كله، كما قال تبارك وتعالى عن إبراهيم أو الأنبياء: قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا أمر الله لإبراهيم أبو الأنبياء، وهذا وصيته للجميع، ووصية يعقوب لأبنائه: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني مستسلمون منقادون لله تبارك وتعالى. ولا يكون الإنسان منقاد لله إلا إذا وحده، يعني عبده وحده لا شريك له، لأن من عبد مع الله إلها آخر ما أسلم لله، وإنما أطاع الله في جانب وخرج يعني في جانب آخر فهو مشرك، وهذا ليس مسلما لله. فالمسلم هو الذي يجعل كليته وإسلامه بيده، إسلام الوجه وإسلام الجوارح. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هذا هو المقبول عند الله. أسلم وجهه يعني جعل وجهته ومقصده هو الله سبحانه وتعالى، وهو محسن حال كونه يعني من أهل الإحسان، ولا يكون محسنا إلا إذا فعل ما أمره الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى الأول اللي هو الإسلام من قياس الله تبارك وتعالى بالطاعة، وهذا عام في كل يعني هذا دين الرسل جميعا، وهو الدين الذي يغفر الله تبارك وتعالى من أحد سواه. المعنى الثاني لمعنى الإسلام اللي هو المعنى الخاص اللي هو الدين الذي بعث به محمد صلوات الله وسلامه عليه، أصبح لفظ الإسلام علم على هذا الدين، علم عليه. والأمم أمة كل الرسول قد تسمى يعني بطاعة من الطاعة، مثل اليهود سموا بطاعة اليهود، أو بمعنى الهائدون العائدون التائبون لله فسموا بهذا، والنصارى سموا يعني بالنصرة أنهم أنصار الذين نصروا عيسى فسموا بهذا الوصف. ربنا سمى هذه الأمة المسلمين، وهذه التسمية جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام لما دعا هو إسماعيل في بعد بناء البيت، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك منقادين، ومن ذريتنا ذرية إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لك، فسماها هذا. دعا الله تبارك وتعالى أن يخرج من يعني ذريته ذرية إبراهيم وإسماعيل أمة مسلمة لله، والله سمى هذه الأمة التي بعث فيها النبي محمد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل سماها، قال لهم هذا الاسم سماكم به أبوكم إبراهيم. قال جل وعلا يا أيها الذين اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. هو يعني إبراهيم، الضمير هنا يعود على إبراهيم، سماكم أنتم مخاطبون المسلمين من قبل، سماكم المسلمين من قبل يعني من قبل أن توجدوا، وذلك في دعائي ربنا اجعلنا مسلمين لكم من ذريتنا أمة مسلمين مسلمة لكم. فسميت هذه الأمة باسم هذه الطاعة، طاعة الاستسلام لله تبارك وتعالى، وهو لفظ عظيم شريف، فسمى المسلمين فنحن المسلمون. فهذا أولا قال إن أركان الإسلام، قد الشيخ أركان الإسلام أولا الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، المعنى الشرعي هذا الذي يضم المعنى اللغوي، وهو أن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى ويجعل مخصوصه لله ولا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. ثم الانقياد له بالطاعة، من معنى الإسلام كذلك الانقياد لله بالطاعة، ومعنى الانقياد أصل الانقياد هو يعني مأخوذ من يعني من يوضع المقود، مقود اللي هو الحبل الذي يوضع به في رقبته مثلا اليد ليساح فيه. فالانقياد بمعنى يعني الطاعة، الطاعة لله تبارك وتعالى، طاعة انقياد يعني كما يؤمر يقاد هنا يذهب، يقاد هنا يذهب، يقال المسكين يذهب حسب ما يأتيه الأمر. فالانقياد لله بالطاعة يعني أنه طاعة الله تبارك وتعالى كما أمر سبحانه وتعالى. ثم البراءة من الشرك، قال يلزم هذا أن يكون بريء من الشرك كله، أن يبرأ من كل شرك يعني بالله تبارك وتعالى. فأصبح الآن يعني نقدر نقول يعني الشيخ عمل الآن نية بعد الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إسلام، نية وهو الاستسلام لله بالتوحيد، أن يكون نيته مقصد وأن يعبد الله وحده لا شريك له، طاعة عمل، براءة من الشرك ابتعاد عن طرق المشركين. فهذا هو الذي يقوم عليه يعني دين الإسلام. نعم. قال عبارة ثانية. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. طبعا معرفة دين الإسلام بالأدلة، طبعا نعرف دين الإسلام بالأدلة، الأدلة هذا الإسلام، الأدلة هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما الذي يدل على أن هذا الإسلام هو دين الله؟ هو ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه، فهذه الأدلة يعني أدلة، هذه أدلة دين الإسلام، أدلة سمعية يعني أدلة سبعية. أدلة سبعية يعني جاءتنا الوحي المنزل من الله تبارك وتعالى، سواء كان الوحي متعبد بتلاوته اللي هو القرآن أو الوحي يعني الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فنعرف دين الإسلام بالأدلة ثم عرف دين الإسلام. نعم. هو الاستسلام لله بالتوحيد. نعم. والانقياد له بالطاعة. نعم. والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك يعني لعبادة غير الله وأهله كذلك، يعني أهل الشرك، لأن مقتضى هذا كذلك أن يبرأ منهم. وسيأتي دليل يعني وكيفية البراءة من أهل الشرك. نعم. وهو ثلاث مرات: الإسلام والإيمان والإحسان. يقول الدين هذا ثلاث مراتب، ومعنى مراتب درجات بعضها أعلى من بعض: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وهذه الثلاث مراتب جاءت يعني مبينة في حديث جبريل أن النبي سئل عن الإسلام، سأله جب تصل من الإسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان حجته. عبر عن الإسلام بأركان. قال له ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فعبر النبي كذلك عن الإيمان بأركان الإيمان، ما الذي يجب أن نؤمن به. ثم سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويدل بعد ذلك هذا، دل على أن الإنسان يدخل في الإسلام ثم يترقى منه إلى الإيمان ثم يترقى منه بعد ذلك إلى الإحسان، ولذلك أصبح مرتب على هذا النحو كما قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فدل على أن الشخص قد يدخل في الإسلام فيعمل عمل الإسلام أولا، ثم بعد ذلك يترقى من هذا يدخل الإيمان في قلبه ويثبت الإيمان في قلبه، ثم يترقى بعد ذلك إلى أن يعبد الله كأنه يراه. فلذلك قال هنا إن الإسلام إن دين الإسلام هو ثلاث مرات، فمنهم مسلمون ثم مؤمنون ثم محسنون. لكن على كل حال الإسلام والإيمان يعني يتضمن بعض. إذا أطلق الإسلام لا يمكن أن يكون إسلام صحيحا إلا بالإيمان، مش ممكن أن يكون إسلام بدون إيمان. يعني لو صلى وصام وزكى وحج ولكن غير مؤمن بالله لا يخرج منه، فليس منفصلا عنه. وكذلك لا يمكن يكون إيمان وحده بدون إسلام، مش ممكن يكون مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلا إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لابد يكون يعمل هذه الأعمال. فلذلك قالوا هذا يصدر الإسلام يعني يتضمن الإيمان، والإيمان يستلزم كذلك الإسلام. لا يمكن أن يكون مؤمنا حقا إلا إذا كان مسلما، ولا يمكن أن يكون مسلما إلا إذا كان مؤمنا. لكن إذا اجتمع الإسلام والإيمان، قلنا إسلام وإيمان، يبقى الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة اللي يعمل القلب. نعم. وكل مرتبة لها أركان. كل مرتبة قد لها أركان. الأركان اللي هي الأجزاء الأساسية، من الركن ركن الشيء جانبه الأساسي. كما نقول أركان هذا البناء، أركان هذا البناء يعني هذه حوائطه الأساسية وأعمدته التي يقوم عليه، فهذه أركان البناء. كذلك شبه الإسلام بالبناء، له أركان، أركان اللي هي الجوانب التي يقوم عليه وهي الخمس. نعم. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا جاء في الحديث بين النبي، وقال النبي بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أما الشهادتين، الشهادة يجب أن تكون قول باللسان وتصديق بالجنان، لا بد هكذا، ما يمكن تكون شهادة بهذا، لأنها لو كانت قول باللسان فقط بدون إقرار من القلب تصير كذب، تصير كذب، ما هي شهادة حق، مثل يصير مثل أقوال المنافقين، إذا جاء المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالشهادة لا تكون حقيقة إلا إذا قالها يعني القائل باللسان وكان مقرا بقلبه لأنها حق. ومعنى أن لا إله إلا الله يعني لا معبود في الكون كله يستحق العبادة إلا هو، معنى ذلك أن كل ما يعبد من دونه باطل. الملائكة عبدت من دونه، الرسل، الأنبياء، الشجر، الحجر، الشمس، القمر، عبد الناس آلهة شتى. كل هذه التي الآلهة التي عبدوها من دون الله عبدتها باطل. فإن كان عبد بغير رضا الملائكة عبدهم لا يرضون هذا، ولم يأمروا أحد بأن يعبدهم. المشركين كانوا يعبدوهم عند أنفسهم فاعتقدوا فيهم أنهم بنات الله ويعبدوهم، فهم بريئون من هذا. وعيسى عبد بغير الرضا، فهذا كذلك هو بريء من هذا، ويوم القيامة تبرأ من يعني من عبده. فكل من عبد بغير رضا من عبد صالح لله أو ملائكة أو غيرهم هؤلاء بريئون من يعني يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة يا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانه أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة تتبرأ ممن عبدها، والرسل يتبرأوا ممن عبدوه. وأما من عبد برضا هو دعا الناس إلى عباية نفسه، فرعون الذي قال أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وكل من قال استغيثوا بي أو صلوا لي أو عملوا بي أو زوروا قبري أو طوفوا به أو أنا أجيبكم أو أنا يعني أفعل لكم أو أنا أشفي مرضاكم، هذا طاغوت مجرم. فكل من عبد وهو راض أو من دعا الناس إلى عبادة نفسه أو كان شجر أو حجر من هذه الأصنام هم معابدون في النار، لكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارد، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالد، فهذا من خزي الكفار. فالله معنى أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود حقا في كل الكون في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله، هذه شهادة كذلك لا بد أن تكون باللسان، وقال بجنان أن محمد بن عبد الله ورسول الله حقا وصدقا. وسيأتي تفصيل هذه الشهادة في الأصل الثالث، الأصل الثالث اللي هي معرفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالأدلة، وإقام الصلاة أداؤها على النحو الذي علمنا الله تبارك وتعالى، كما أنزل الله في كتابه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وإيتاء الزكاة كما أيضا يعني فرضها الله تبارك وتعالى بأن سبتها والأموال التي تخرج منها وصفتها، وصوم رمضان وحج البيت الصالح، هذه أركان يعني الأركان التي يقوم عليها الإسلام. ومعنى أنها أركان معناها أنه هدم ركن، ترك ركن معناها هدم جزء من الأساسي من البناء. وهل يكفر يخرج الإنسان بهذا أم لا؟ هل يكفر إذا ترك ركن؟ طبعا بالنسبة للشهادتين هذه لا خلاف بين أهل الإسلام أن من هدم هذا الركن فهو كافر، يعني من لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا فهو كافر، وهذا مفتاح دخول الإسلام، فهذا ما في كلام. والصلاة هي إجماع كذلك على أن من ترك الصلاة كفر، وهذا إجماع الصحابة كلهم. أما الزكاة والصوم والحج ففيها أقوال لأهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن أيضا من ترك ركن من هذه الأركان فهو كافر، وبعضهم يرى أنه من ترك ركن من هذه الأركان غير جاحد له فهذا يعني لا يكفر، لا يخرج من ملة الإسلام، والنبي يبقى في ملة الإسلام، وتكون هذه كبيرة من الكبائر إذا جاء يوم القيامة عند الله تبارك وتعالى، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه أركان يعني الإسلام. نعم. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. والشيخ قال بأن يعني معرفة دين الإسلام بالأدلة، فبدأ يأتي بالأدلة من القرآن على يعني إن هذه إن هذا دين الإسلام اللي هو أركانه وهذه أدلة. فقال أولا يعني دليل يعني الشهادتين قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله هنا يخبرنا هنا سبحانه وتعالى أنه شهد لنفسه بأنه الإله الذي لا إله إلا هو. شهد الله، شهادة الله. وطبعا شهادة الله تبارك وتعالى الله أخبرها لنا إخبار، أي واحد، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بها كما أنزل في كتابه، كذلك أقام عليها الأدلة الكونية. فهذا الكون كله شاهد لا إله إلا الله، لأن وجود هذا الكون، وجود السماوات، وجود الأرض بهذا الاتساع والعظمة والإتقان والإحسان والوحدة المترابطة بين أركان هذا العالم، يعني الأرض مرتبطة بالسماء والسماء مرتبطة بالأرض والنجوم مرتبطة، وكل شيء أبدا كله يعني كل شيء في مداره ومساره، وكل واحد مرتبط كما في الأفلاك كله في فلك يسبحون، ثم دورة كل شيء أجدها مرتبطة، مثلا دورة الماء على الأرض أنها دورة محكمة، بحار تبخر المياه الله يرسل هذه الرياح فتثير السحاب ترفعه إلى أطباق الجو العليا، يبرد في الجو، ينزل منه المطر، ينبت الله تبارك وتعالى به الزرع، يجري الأنهار، يسكنه ما يسكن منه في باطن الأرض، ثم بعد ذلك يكون منه هذه الحياة على هذا النحو، ثم يذهب إلى البحار ثم يتبخر مرة ثانية ويثير، دورة متكاملة وكل يربط بعضه ببعض. المخلوقات الموجودة على الأرض نجد أنها مرتبطة بهذا النظام الكوني، فحياتها تقوم على ليل ونهار لا بد أن يتعاقب، على شمس لا بد أن تشرق على هذا النحو وتغرب على تغرب عليهم على هذا النحو، ترتبط حياتهم به، رياح لا بد أن تكون بهذه الصورة، فهذا ارتباط بعضها مع بعض. فيقول إن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار، فيقول الأول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إخبار. ثم يجيب الأدلة، قال: وإن في خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لا ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فدليل أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى أولا شهادة الله لنفسه المنزلة في يعني في كتابها، ثم شهادة الله تبارك وتعالى كذلك تتضمن ما أقامه من الأدلة على أنه الإله وحده بهذا الخلق، فالخلق كله شاهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وحدانية الخلق دليل وشهادة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، الملائكة احنا لم نسمع شهادتهم ولكن الله تبارك وتعالى أخبرنا بشهادته، فهذا إخبار منه، إخبار صالح. وأولو العلم من كل أمة، أولو العلم من كل أمة ممن تابعوا المرسلين كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله قائما بالقسط، قائما بالقسط بين حال، حال كون الله تبارك وتعالى قائما بالقسط بين عباده بالعدل، ولذلك يجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته، قائما بالقسط لا إله إلا هو، لا إله في الكون يعني يستحق العبادة إلا هو. وأما كل الآلهة الأخرى موجودة لكنها باطلة، في آلهة كثيرة مش لا إله إلا هو يعني لا إله موجودا، لا إله حقا، وإلا الآلهة الباطلة موجودة كثير ما لها عدد، لا يمكن حصر الآلهة الباطلة، فإن البشر عبدوا كل شيء، كل ما يخطر بالبال ولا يخطر بالبال عبد، حتى انتحال آلهة ملهاش وجود، آلهة خرافية ملهاش وجود. برضو في الناس كده تتخيل وجود آلهة معينة موجودة في المكان الفلاني في المكان الفلاني تتصرف كذا، وحطوا لها أشياء عند أنفسهم معبدوه، فكل شيء عبد، ولا يمكن حصر هذه المعبودات. فمن حيث الوجود هي موجودة، الآلهة كثيرة لكنها ليست حق. فلا إله إلا هو يعني لا إله حقا، مش لا إله موجود إلا هو، لا، لا إله حق إلا هو، فهو الإله الحق وحده سبحانه وتعالى. وأما غيره مما سماه من سماه آلهة سموه آلهة، نية لا أسماهم سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، عندهم دليل على أن هذا إله. فهذه كثيرة، فالموجودات التي سميت آلهة كثيرة لكنها تسمية ليست حقيقة. فعندما يسمي الناس الشمس الإلهة ويغير من كونها مخلوق مسخر سخر الله تبارك وتعالى، ما يغير، لكن هم عبدوها فيها سموها آلهة، هم سموها من حيث التسمية، صنم هذا سموه إله، هو حجر نحتوه وعملوه ونصبوه وقالوا هذا إله، ما كلامهم له واعتقادهم فيه لا يجعله كذا، لأن الاعتقاد لا يغير الحقيقة، الاعتقاد ما يغير الحقائق، فممكن أن يعتقد الناس ما يعتقدوا بس ما يغير الحقائق، كما قال تبارك وتعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا هنا بمعنى اعتقد، يعني اعتقدوا أن الملائكة إناثا، هو اعتقادهم هذا يغير حقائق الملائكة؟ ما يغير، الملائكة هم ملائكة الله تبارك وتعالى وليسوا إناثا كما ادعوا، وإنما هم اعتقدوا هذا، فاعتقادهم ما نترسوا بس يعني في قلوبهم فقط، وهذا باطل. نعم، معناها لا معبود بحق إلا الله. قال معنى لا إله إلا الله شهد الله أنه جلدريها، لا إله إلا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، معناها لا معبود بحق إلا الله، مش لا موجود يعني لا وجود لإله إلا الله، لا، وإنما لا معبود بحق يعني لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده. لا نفي، لا إله، هذا نفي الآلهة، إلا الله بس، فيثبت أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى وينفي كل إله دي. والنفي هنا ليس نفي وجود، وإنما نفي استحقاق، لا إله حقا. نعم، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، نعم، لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه، لا شريك له في عبادته الحق يعني، وإلا فالمشركون أشركوا في عبادته، ذبحوا لغيره ونذروا لغيره وسردوا لغيره وخافوا من غيره فأعطوا العبادة كلها لغيره. نعم، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يقول هذا الآيات، آيات التي آيات إبراهيم عليه السلام توضح معنى لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إنني براء بريء. فالبريء هو المبتعد والممتنع يعني النافي لكل ما تعبدون من دون الله، كان بعود الأصنام بعود النجوم بعود الكواكب، لن يبرأ مما تعبدون إلا الذي فطرني يعني لكن الذي فطرني من خلقني فهذا الذي أعبده. أما هذه الآلهة لا خلقتني ولا رزقتني ولا تطعمني ولا تسقيني تغني عني شيء. ما قال إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. فيقول لهم هذه الآلهة التي تعبدونها أنا بريء منها إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها إبراهيم هذه العقيدة هذه الدعوة التوحيد كلمة بكلمة التوحيد باقية في عقبه. عقبه يعني الذرية. وعقب إبراهيم اثنان. إبراهيم عقب يعني رجلين إسماعيل وإسحاق. أما إسماعيل فكان من نسله يعني العرب وكانت أمة على التوحيد إلى أن غير دينهم عمرو بن حي الخزاعي. ثم بعد ذلك أرسل الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو من نسل إسماعيل ليقيم أمة موحدة. وعقب إبراهيم الثاني ابنه الثاني إسحاق. وإسحاق هذا أصبح أنجب يعقوب ويعقوب تميم. والله جعل النبوة في إسحاق كما جعل إسماعيل نبي. هو إسحاق كذلك جعل منه يعقوب وهو نبي. ومن يعقوب كذلك جاء أنبياء. جاء يوسف عليه السلام وتعاقب أنبياء كثيرون. فبقيت هذه لا إله إلا الله تسير في عقب إبراهيم. وجعل الله يقول وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم ترجعون. باقية في عقبه يعني كلمة التوحيد تناقلها يعني من بعد إبراهيم من أولاده جيل بعد جيل. نعم. وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يكون الدليل كذلك على أن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى قول الله في القرآن قل يا أهل الكتاب أي دعوة اليهود والنصارى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. تعالوا يعني أقدموا وهلموا إلى كلمة سواء يعني كلمة تسير علينا جميعا نلتزم بها كلنا ما يكون في طبقة تلتزم وأخرى لا بل كل يلتزم بها وهو أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما هو الحال عند اليهود الذين يعني سلموا لأحبارهم واتبعوهم فيما يحلون ويحرمون وفي النصارى الذين سلموا للأحبار والرهبان وكانوا يشرعون من عند أنفسهم بغير شرع الله ويتبعون وكذلك يعبدونهم يعبدون يعني هؤلاء الأحبار والرهبان ليس في التشريع فقط وإنما كذلك في التقديس والتنزيه و إعطاهم يعني صفة الله من مغفرة الذنوب عندهم أن البابا يغفر الذنب إذا غفر لواحد خلاص يغفر يقبل الله مغفرته يعني شاء الله أم لم يشأ بل إن الله فوض يعني عندهم البابا في قبول يعني من يقبل وكذلك في لعن من يلعن فعندهم من لعنه البابا وأخرجه فهذا خلاص ملعون ومن قبله وأدخله الجنة فهو داخل ولذلك كانوا يبيعون الجنة بالصكوك يعطي صك مغفرة أي واحد يروح ويدفع إتاوة معينة له فيعطي صك يعني بدخول الجنة أن خلاص الجنة له وكذلك كانوا يخرجون صكوك اللي هي صكوك اللعن أن فلان خلاص ملعون مطرود من رحمة يعني الكنيسة فيطرد فهذا يعني جعل هؤلاء أرباب جعلهم أرباب من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأنه مسلم فيقول شيخنا أن هذه الآية دليل على لا إله إلا الله لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله فلا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نعم. إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مسلمون هنا بمعنى منقادون صدعنون لله تبارك وتعالى، مستسلمون له بالتوحيد أن وحده وحده لا شريك له. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا الشيخ جاء بالنسبة للشهادة أن محمد رسول الله هي شهادة الله لرسوله المنزلة في القرآن. الله قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني من العرب، منكم من قريش تعرفونه، جاءكم رسول الله الذي أرسله سبحانه عزيز عليه ما عنتم، من صفاته هذه دليل على أنه يعني كذلك صفاته هذه تدل على أنه رسول حقا وصدقا. عزيز عليه ما عنتم يعني يعز عليه ويثقل عليه ويشق عليه ما يعنتكم، ما يثقلكم ويتعبكم ويشق عليه، حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجل. نعم. قال الشيخ هنا بقى إيش معنى الشهادة، يعني مضمون هذه الشهادة، كيف يكون الإنسان قائما بهذه الشهادة إذا شهد أن محمد رسول الله؟ يقول تتضمن هذه طاعة النبي فيما أمر، لأن معنى أنه رسول الله أنه يأمر بأمر الله، والأدلة على أن طاعة الرسول طاعة لله كثيرة، كما قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإذا طاعة الرسول هي طاعة لله تبارك وتعالى، وقال يا الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم، فأمر بطاعته، أول شيء لابد أن يطاع فيما أمر، وكذلك تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به يجب أن يصدق، المقتضى أنه رسول الله. لأن أولا ما دام هو رسول الله لا يمكن أن يكذب، لا يمكن أن يكذب، أن الكذب خلاص يسقط العدالة ويسقط كون الرسول، كيف يصدق رسول كاذب؟ إذا يجرب عليه كذب ولو كذبة واحدة وانتهى، لو عن ذلك لا يمكن تصديقه، خلاص يظن أنه هو الكلام الذي يقوله كذب، هو رسول صادق، فكل ما يخبر به مما نراه أو لا نراه يجب التصديق به، والرسول يخبر بأمور كثيرة لا يراها الناس، يخبر عن الجنة وعن النار وعن الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وعن غيبه وعما كان في الزمن الماضي وعما يكون يعني في الزمن المستقبل، وبعض هذا من الأمور الغريبة المخالفة لما اعتاده الناس أحيانا، كان يتكلم مثلا والله عن ذئب يتكلم، عن بقرة تتكلم، ما يكون في الخبر، أمور يعني لا تحيلها العقول ولكن تستغربها العقول، يجب أن يصدق، يجب تصديق الرسول في كل ما يخبر فيه، وكذلك الانتهاء عما ينهى عنه، إذا حذر من أمر أو نهى عن أمر يجب أن يعني يبتعد عن هذا الأمر. إذا ثلاث أركان حتى تتضمن أن يكون الإنسان شاهدا أن رسول الله حق، أن يطيعه فيما أمر، أن يصدقه فيما أخبر، أن ينتهي عما نهى عنه وزجر. ولا يعبد الله إلا بما شرع. الشيء الرابع كذلك لا يعبد الله إلا بما شرع، تبي تعبد الله إذا يمشي الرسول، لأن الرسول هو الذي جاء يشرع للناس بأمر الله تبارك وتعالى الدين الذي يحب الله ويرتضيه، والله لا يعبد إلا بما شرع، يعني الله لم يقل للناس اخترعوا وابتدعوا من العبادات التي تعظموني بها وتعبدوني ما شئتم، وإنما قال سبحانه وتعالى يعني اعبدوني كما أمرت ونعبدوني هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، الله يشير إلى الصراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا الصراط الله اللي بينه اللي هو الطريق، فهو الذي الله هو الذي يحله هو الذي يحرمه هو الذي يبين الدين والذي شرع الصلاة والصوم والزكاة والحج. وكل من اخترع عبادة ليعبد الله بها حتى وإن استحسنها الله ما يقبل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الذي يرده الله مهما كان لو اجتهد ما اجتهد قام الليل على رجل واحد طول الليل أمره متعب وكذا ويريد به الله ويريد به أن يتعب نفسه لله إن الله ما يخبر الله ما يخبر مثل ما فعل رهبان النصارى كان كلهم بعضهم يقوم الليل على رجل واحد بس يقف طول الليل على رجل واحدة عابدا لله. وإن أتعب نفسه على هذا النحو الله ما شرعه ما دام ما شرعه الله تبارك وتعالى لعباده فحتى وإن كان في مشقة النفس وحتى وإن أراد به صاحبه يعني أن نعبد الله فيه ما أخبره. فالله لا يعبد إلا بما شرع. والدليل على أن الله لا يعبد مشرع كثير أمور كثيرة ومنها حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم واحد قال أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني قال أما أنا فأقوم ولا أنام وثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء ورابع قال أما أنا فلا أكل اللحم. فالنبي لما أخبر بمقالتهم جاء صعد المنبر وقال ما بال أصومنا كلنا كذا وكذا أما إني أصوم وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس فمن رغب عن سنتي لم يرغب أن يسير يعني في عبادته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما شرع الله عز وجل فليس يروح دور لبعدين آخر هو بالذات هل يخرج من دين الإسلام علما أن هؤلاء أرادوا أن يعملوا أعمال يعني أساسها العبادة لكنها العبادة لها حدود حدها الله تبارك وتعالى إن القيام لوحة قم ونم كما قال النبي عبد الله بن عمر قم ونم قم وارقد يعني لا تقوم الليل كله قم وارقد كان النبي ما يقوم الليل كله إلا في العشر وارد صم وافطر الزواج خلاص اللي أهلك عليك حق. فالشاهد أنه لا يعبد الله إلا بما شرع. شيخنا ذكر أربعة حتى تتحقق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعة النبي فيما أخبر، طاعة النبي فيما أمر، تصديق النبي فيما أخبر، الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا عبادة لله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقف إن شاء الله. هذا صحيح. بالنسبة للقول بكفتار الصيام والزكاة هل انقرضت هذه الأقوال؟ انقرضت؟ أو لا زالت موجودة صيام والزكاة والحج يعني فيما نعلم من أهل العلم يعني المنسوبين للعلم ما أظن هناك أن من أهل السنة الآن من يقول لأن تارك مثلا ركن من هذه الأركان غير جاحد به أنه يكفر كفر ناقل عن الملة ما هو موجود فيما نعلم هذا إنما كانت هذه أقوال قديمة يعني السلف أنه من يقول بأن من ترك الصوم نهائيا كفر من ترك الحج نهائيا فهو قادر على الحج كفر كفر كفر ناقل عن الملة يعني وكذلك من ترك الزكاة كفر. لكن الآن هذه الأقوال أظن ليست لها يعني بين أهل العلم وجود. استقر القول يعني القديم بأنه لا يعني ما في كفر بترك عمل من الأعمال إلا بترك الصلاة فقط. وأما الشهادتين فهذا لا خلاف بأن من ترك يعني الشهادتين او واحد من الشهادة شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله فانه كافر كفر ناقل عن الملة.